اصبحت عاديه بالنسبه لنا. قالت ملاقد قنصرات اسكد نغسعول نغربط حزامكم. لا يا اخي الكريم، لا هذا ولا هذه، ولكن فقط المراهقه هي مرحله تحتاج الى توجيه اكثر، تحتاج الى يعني الى يعني يعني الى فهم اكثر، تحتاج الى يعني مجالسه اكثر مع هذه يعني هذه المرحله، ان مرحله مشين يكون الانسان في مفترق الطرق، يكون في مفترق الطرق. لا الى هؤلاء ولا هؤلاء ولا الى هؤلاء، هذه عاد واضح وادي ستيوي. لذلك هذه المراهقه تتسم اننا نوجه لا نواجه، ان نوجه لا نواجه. اشكاليه اللوسي بعض الناس يستعملون كما يقولون يعني عمل الاطفائيين او رجال المطافئ، التفحين ما تقع مشكله يبحث عن الحل، يبحث عن النتيجه، ونسي ان اي مشكله لها اسبابها، لها اسباب. قبل ان اعالج اي نتيجه علي ان اعالج اسبابها، ما هي الاسباب التي ادت الى هذه النتيجه. حينما اعالج الاسباب حتما سوف النتيجه تتغير بنفسها، يعني واحد صبت تعالج دائما النتيجه هذه وقع 10 اتعالج، من بك غلط اتوتخ، يعني اللي تدوق 10 يعني يعني اسحمق. هذه امور حتما لا دائما يقع الانسان بنفس المشكل. ويقولون من هو الابله والنوس يصلح زمانه، وانه ليس يصلح سوني يجور ديما سوبر ديجن، ويتمنى وينتظر نتائج اخرى، نتائج مغايره. هذا خطا فادح وخطا جسيم. يعني كل حد الطوموبيل خصه يزول الجزائر تطفى بريد قسنطينة، يا ودي بريد يتول قسنطينة خاطر الجزائر شخص تطفى بريده، حتى ما تصوت قسنطينة وتصوت الجزائر ابدا، لانه سلك مسلكا خاطئا. رغم انه يتمنى ويصبو ليوجد العوين ويوجد كل شيء، ولكن تصوت الجزائر تصوت قسنطينة لانه سلك مسلكا خاطئا. لذلك ايها الاحبه في الامارة، كيف نفهم هذه الفئه وكيف نوجهها وكيف نتعامل معها؟ كل سجن لغص تدار تسل المراهقين، كل سجن لغص يعني في عائلة الكبيرة مراهقون، كل سجن لغص تعشر تسل مدرس تسل مجتمع استم جيداس المراهقين. كيف نعتني بهم ونراقبهم ونوجههم، وكيف شاءد عدن ينقادون الينا خاتد عدن اعذاؤنا اللي هو ستفت يعني ايزوا اشني اسمح والنصح يقن والسلغ معي يقن والطمر يقن والوقع، خاطر غصت يقن حتى عدشتين غلط، غصت يقن حتى يعني توقت في منش، غصت يقن حتى تومت ولا يتنوبيش ولا يتدرش ولا الى موضش ولا كذا، وهو يهددك لاننا لم نسلك مسالكها المهمة. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، ان السفينة لا تجري على اليابس. ايها الاخ الكريم، اذا اردنا النجاة يجب ان نسلك مسالكها، ان نتخذ الاسباب ونعتمد على رب الاسباب. ولم كدنا يا ربي يعني ربطني هذا، نعم ربطني هذا، اللهم هدنا وهدي اولادنا، ربنا هب لنا من زواجنا ذريتنا قرة عين جميل. ولكن الاجمل ان نتخذ الاسباب، ربنا غدت الاسباب. وقد قلت في هذا المنبر في تربية الابناء فن ورسالة، نقول ان سيدنا ابراهيم عليه السلام يعني صبر مع والده، يصبر مع بس صبر ايوب عليه السلام، يعني يصبر معاه رغم معاناته، رغم لارجمنك واهجر لمالية، رغم جميع المثبات والمصاعب والازمات والمشاكل، يصبر يصبر يصبر. يعني قرس يا ابتي يا ابتي، رغم انه يعني دقن يدعوه الى الخير، قرس يا ابتي، ربي اسي خلف من ميس اسماعيل عليه السلام يكون ولدا طائعا، ويأمره بمهمة صعبة هي مهمة الذبح. يعني فانظر ماذا ترى، اكي خصغر صغر ركبة التجد. مع ذلك الناس يا ابتي اول نستني بابس يا ابتي، هو يدعو الخير، استني من ميس انت يدعو انت لا يدعو يعني ابوه يدعو الى الشر ويدعو يعني يدعو المالك. الناس يا ابتي، لان ايها الاخ الكريم، ازرع خيرا تجد خيرا، تفاءل خيرا تجد خيرا، اجي قصر دوحة تف برب دوحة بيدنا تعالى. يعني اشقر يعني قرن تومزرت ازور لحلو وست ربا طبي التوحيد وليت يعني وليت تركلي كت منطقة سيئة، منطقة مبوءة، حتما بيدنا سوف يجد نفسه جيد، لانه قد تر يعني التربى يغس مكتسبات من قبل انه شخص ناجح ومؤمن وفعال يعيش عصره ويحافظ على اصالته. ولكن بتت جنحد ويتربي شخص جنس السمريقل بنيانه هش

ادي عاد الانسان وسطي وسطي يعني ختي مزير الديزي نغي السخف الديزي. وقد قلت ان الاباء ينقسمون الى اربعة اقسام ايها الاخوة الكرام. الاباء ينقسمون الى اربعة اقسام. واعدها. القسم الاول من الاباء التفتي ايها الاخوة الكرام يلبي حاجيات ولده. اني سنمي ستي شاست. يعطيه. يا بسحق كذا اخ. يا بخص كذا اخ. يا بجر كذا اخ. اخ اخ. يعني لا يرفض له طلب. جميل. هاي. ولكن عندك نحن يميز من مسني ايه من مسني لاش. و لا يكلفه باي مسؤولية. ارقب. يتلبس حاجياتس مصح وسيد شو ذكت مسؤولية. هذا الابن. هذا الابن ينشأ مدلل. ايتشر مدلل قاع. ايتشر يحب ذاته. ايتشر اناني يخص صراحة صبارك يخص ايمان السنداي. هذه خطأ تربية. الا بعد ما تفت وسيق ديما دبزان. وزق كذا والسفق قشص بلديه وزق تسقط كذا يعني قم شد كل شيء سكت بزاف لا يكلف. واعطاء المسؤوليه للابن على حسب عمره وعقليته ومدارك لازم تزغ المجتمع لازم تزغ يغلد لازم هذا الامر شيء تكلف مسؤوليه. ولكن ان لبيت جميع حاجياته ولم تكلفه باي مسؤوليه هذا الابن لما ينشا ولقى رهامي تضمني تمدلل صامت يخص غيما نس ماشي قد بونقنق يتخرط في الساعه ديما جم من مسج من باباس مدلل. النوع الثاني من الاباء التفت يلبي حاجيات ولده يتلبى الحاجات من ميس يعني يخسر تيشاست بالمقابل يكلفه مسؤوليات. هذا هو المربي الناجح يكلفه مسؤوليات يتش كذا وكذا ما تخرج كذا وكذا نوش كذا وكذا انت كذا وكذا تخرج بس كذا من غجوة كشرة ازمة تفقد كذا وكذا نضع غش معد كذا وكذا نطع القرآن. المهم يتتسرع كلفه بمسؤولية. واش تشخشر اني امني اشتوش نعم مسعد يعني كصب اللي يغلبسي ولكن مش خسارة فيك. المهم اتعد درجات في حل اج كذا وكذا يعني اتق كلفه بمسؤولية. نعم يلبي حاجياته يأمره يبعثه الى اخ شفت كذا اخلص سيتي اخلص امن اخلص كذا وراح شفت الوقت بلدي على حسب هذا الامر يكون الابن متزنا متوازن وسطي يعني خاف تفتم وقاع. النوع الثاني النوع الثالث من الاباء التفت لا يلبي الحاجيات لا يلبي الحاجيات ولا يكلف باي مسؤوليه مستبويك الحاجيات ولا يكلف باي مسؤوليه. هذا الابن ينشا اي تشردقين حد لا يعرف مصلحته اما يتبع مرك اما يقلد غيره ان احسن الناس احسن وان اساء اساء. اما النوع الرابع وهو الاخطر ايها الاحبه في الله نوع الاباء لا يكلف ابنه باي واجبات ولا يلبي حاجياته ويتلبي حاجيات وهو ليش كذلك ويامره خاطر يامر بمسؤوليات اج كذا اج كذا اج كذا ليش وبالمقابل اج كذا وكذا روح لكذا وكذا. هذا الشخص مسكين ينشأ مزويا منطويا حزينا غص عقد نفسية. هذا ما لا نريده لأبنائنا. ونحن كأساتذة نطلحتوني في المدارس للأسف الشديد نطلحت أنواع إلى نوع من الإبن التفت الله يبارك ما شاء الله التفت دليل على أن أباه ورباه بتربية حسنة تربية الـ يعني النوع الثاني يلبي يتشت حاجيس على حسب مطالبه ويكلف مسؤوليات إلا بعض بوغ التفت المنقاد يستسن وغس تيتا وغس نحمة قد قلت غصي تخرط يا حساسي غلب. النوع الاول الى وست تفتموا معقد يسوس معي منسيت وقد يتخرط يعني يترجيجي. والنوع الرابع الى اخر. اذا يا اخي الكريم يا ايها الولي الكريم ابنك امانة في عنقك انت تستطيع تصيره كما تشاء تخسرت اتقلت اتشرت عالم اتشرت عالم تخسرت اتشرت مطلع اتشرت مطلع على حسب الشي تربيتش والخدم يمكن دم يتشرت دم النية. انت ماذا فعلت بدت قمت وجبت خلاص لا تحاسب غير مسؤول لا تكلف لا يكلف الله نفسه الا وسعها كما فعل نوح عليه السلام مع ابنه يعني ربه يسلم داس يدعوه كذا وكذا اقدى ودعاه الى النجاة الناس لش رب الناس انه عمل غير صالح خيتي ليس من اهلك خيتي اللي دمتش ليس من عائلتك انه عمل غير صالح وسول قصيص عمر هذا هو ليس ولد قام بواجبه نشين ايها الاخوه الكرام كنت قمت وجبنا من خاتم كابا و

عجز كن حوار متبادل خاطر الحوار فقط من طرف واحد قاعد غيبه بيسول وزين شو اسم وسمعش صغت برك صغت سل سلمتي قراش ليش تسلم ليش سوى ليش سوى ليش سوى ليش سوى ولكن حتما هسلي يا شيخ شبت الرايك هامي تجغموني افهمي ولكن لا يعطي له فرصه للمجال للكلام اي يعني يشبعه كلاما ونصحا وتوجيها وتوبيخا وتانيبا ربما حتى ضربا اقداز ديشتي تنقص يتنغص نغلي يعني يجلهم غيغاضت يعني ذلك الامر ويقابله اباه ببروده نغزه ديشتي انت يحمق لا يا اخي الكريم يجب ان يكون حديث متبادل هامم وتعرف المشكله بس هذه مشكله الزهر ساعه ساعه تفهم حبه قبه مشكله صغيره جدا تبزن اتنش قبت كم من مشاكل ساعه توقع انت وكم من جلسات توقع لاجل مشكله اقدا التفت لا مشكله في الاصل اش كنت مشكل ديني وراح اقدا نحكي نحكي نسوى نسوى نسوى نسوى نسوى اقدا انا في والله كان مع بعض لا كم متفقين يا سيدي كم متفقين بس هذه مشكله دال المهم اتبلي ان هناك خلاف ليس اختلاف لذلك من الاخ الكريم تحديد المشكله مشكله تبت قد قد حصرت في اطار مشكله شو يعني كذا وكذا صح مشكله ما تبيها تتحل غمار ولكن اذا عاد مشكله اتقنغ بعض الارتباطات حتما هذا ليس من التربيه الحسنه اذا اني ان اتعرف على المشكله بالتحديد ثم بعد ان اتعرف على المشكله وما المذنب في هذه القضيه حينئذ اما وبرئ ذلك الشخص ان اتهمه كثير ساعه ستفت باب مما شدقعكت مشكله سنتر واشكت مشكله نغني الجيران اتست حل هذه القضيه تفت هذه القضيه لا يعني بتاتا ابنك في غنى عنها ليس مذنبا نغني لو كسوس مش خص لا يدافع عن نفسه لا يدافع عن نفسه ولكن الاخر كان قويا نتيج الخطا مصحقوا اول اش استقرع باللي يحمك خاتي نشجع مشكلته دوني تجو مشكلته تشتتت لذلك تبين تبين قبل ان تقوم بها العمل اذا ايها الاخوة الكرام الدسق الى كذلك الى مهارات الاستماع دايما في الحديث مكتلك مشكلة نتسجح الجنوارة ان الشاب يستول معايا لازم عاد غير ما يسمى بمهارة الاستماع وفن الانصات قلفا ايها الاخوة الكرام اول شيء في الاستماع ان لا اقاطع وتقطع ونستول ملي يسولك احد لا اقاطعه اجي غادي قداوس يبدا القلع عدم تقليل المقاطعه الفكر تطوط في الساعه بصح ملي يدير المقاطعه كذا ما تقرع عاود تتنيد بد كذا ما تقطع ملي كيحس يسول دعوه يتكلم وهذا ديدن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال الصحابه كان يفرغنا ثم يملينا يتفرز الزر اين لذني ولي ممكن اتوعد من ميتش بتا وستسلد الزر بتا لفر اين للمخص قلت ولي ممكن اتنصحت انت ليس قبيت النصيحة ليس مستعد لسماع النصيحة اصلا ابدا النقطة بيش اصلا تشوف ببعض القناعات رحت قناعات قاش انت لي قناع ياس قاش اخلف راسك القناعات الرسخية رحت تست زر قناعتني يتفقبت يتفكر هامي جوا مني بس بس بس بس حين ما يفهم ذلك الامر انه الا خاطئ واعترف بخطائه حين ادي صمار النصيحة واعطيه واعطيه واعطيه يعني املئه حتما سوف يستفيد اذا نغ تقل مقاقد مكان ثم ملك السوم عسى يجب ان انظر اليه اتقرا غرس ملك السوم عسى اتقرا غرس اسو شغي مالك اسو شغل اهتمام خلي تسو شقل غمون في ديس نتقرا قنشا نتقرا جورنال نتقرا غلق الكتاب ويتقرا غرس لا يا اخي النظر اليه ثم يعني حتى يعني بعض الاشياء المزعجه تور ترزم تصلح كذا هذه الامور كلها تجعل يعني تثير الاعصاب ويعني تقطع الجو الهادئ الذي بينك وبين ولدك حتى الهاتف كذلك تليفون ملك السمع قاعد على كبه تليفون والانصات الى نبره الصوت بك تسلغ لازم اتسلغ اتفهم الصوت ميك ماشي جو الصوت كئيب حزين يسوي ثم دفق بعض بين نبرة صوته تفهم انه يعاني من شيء نبرة صوته تستوب اللي يعني تجيخ شريني اللي خالب خطر ونفق كذا وكذا صح كذلك النظر الى عين الشاب اتقلق التطاوين من هذا الولد والانتباه الاشارة الجسمية من يستدر قب يفسس سبت التجان ودم سبت التجان التواص من يزوق قانط كل الامور تساعدك على ايصال المعلومة واقناعه بطريقة سليمة اذا هذه الامور كلها تجعلنا نستفيد من ابنائنا ونستفيد من التربية الحسنة تجاه ابنائنا غرمغ اشكاليه نحن المربون قاعد تفديد بابا ان وقال قاعد يعني يتبين والنشاح مع طروانسن الشيني نشو نجا والسهام ونجح مع عمكم يخطر بيقت والله ولا تسالك نشين الا تسلي سميتها تسمعوا له تسلي غاسي سميت تسلي غاس كيف تسلي غاس كيف تسلي غاس يعني او سميت شخص نصحت له مستعد له هذا السوء زمية تقس يا عيا اشك نصحت الناس هكا كيما شغلات نغلي نقاح كذا وكذا اش زال الرياح يشو يسو يريح مريح انا ماشي شتين ماشي شتين كاباء لكن خدم هاد الناس في الدار فدا بينا الراحه والسكون الريح غياغ وشرغ تصغب السيت شرغ لختني استقبل يعني طلبات الابناء الى اخره ولكن فجأة لا اقبل وقد قلت في هذا المسجد العامر ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا متى نعطي النصيحة اخبار اولا ادلكم على شيء اذا فعلتم وتحابتم بل يا رسول الله افشوا السنة بينكم انا اخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات بل يا رسول الله اسبغ الوضوء المكاره وكثرة الخطأ المساجد وانت دار الصلاة بعد الصلاة شهدهم الا وعبد الله بن عمر الذي كان راكب على الدبة الا اعلمك كلمات يرفعك الله بهن هذه الاخبار الا اتجا شو شغل نصح اجمع مش كنت نصحت بتك مستعدين بتخزر شو كنت نصحت لكن قلت كذا وكذا ايوه ميت قد اختم شو شكت نصيحة هذا الامر اتجا الابن يشتاق الى ابيه ويشتاق الى سماع نصائح مين فوت خل نصيحة تود اكلها وشكت نصيحة خلاص قلت بقى نصيحة كناش كذا وكذا وكذا تولى دعوه يخطأ نعم خاتشي من مكلي السمسيغ والغلط الشيس وش قبل التغلطة مين غاش كذا ودعج كذا وكذا التغلطة شرفنا لا فالخطأ هو خير معلم التجربة تجميل قاعد يغلط يلمد معاس وكلنا نعرف ذلك في حياتي اليومية ملك غلطة كلمنا ولكن ملا دايما اوجه ونغلط كذا حتما سوف لا تعطيني سمكة بل علمني كيف اصطادها اذا هذا هو وحينما اعرف فن الانصات حتما اضغط نقط مع عمك يعترف بخطائه ادي اعترف باللي انا خاطئ كمذنب كغلطة الحق باباك انك غلطة نجي كذا وكذا وتصحح الخطأ اذا ايها الاخوة الكرام خبرتنا التي اكتسبناها تختلف عن خبرة ابنائنا عن خبرة خيديك ماشيني يعني في اول درس انه ختم ماشي ربي باباك بالخبرة سابك تربيت خاتي اضرب بخصيص تروك هذه نقطة يجب ان نفهمها جيدا اختم كلامي المكان الذي اتحاور معه مع ولدي دي 17 في المكان خاتي امني برك المكان اول يدعد مكان مألوف للشاب والمربي ادعد بعيد عن عيون الناس خاتي استوغ الله تسحق تسات ميدن تسات صحابس خصاش تبادله بدو غير بدو تشاش استبادليس ام بما متى بعض المعلمين خصاتي الصحة تسبادل ست تلاميذ بطي تجو قنشرة يمس بكرامة المعلم الى بعض الشروط نعم ولكن دايما النصيحة امام الملأ فضيحة من كان صحة ست ميدن كفتح ضفضح الا ينتقم مني هذا الشخص ينتقم مني اكثر لذلك لا افرغ غضبي نغد ادبرد غيمانك منك تزقق صوت فريني صوت صحاب صوت ايتماس حينما يخطأ المخطئ نعم يخطأ يجب ان انبهه بعيد عن اعين الناس كذلك في غير مكان حوت مشكلة مين تقعد مشكلة تقول انسان مهم ايها الاخوة الكرام لا اعالج المشكلة في مكان مشكل تقعك مشكلة يقولون شان وبعيدوا عن تلك المشكلة او وبعيدوا عن تلك ذلك المكان وعالج معه مشكلة بس هتعالج المشكلة اي مشكلة مهما كان في مكان المشكل حتما عدي ما ديسك الرابط يقديستك الطاقة سلبية ماشي قارن تدعوه انه لا يفهم ولا يقتنع ودائما جو مكهرم وجميل اذا كان الحديث مطول تبلو اختغلوتي بهذا الديسك بسبب الشوط الاول الشوط الثاني الى ان ينتهي المشكل الزمان ان يكون وقتا مناسبا وجميل ان يختاره هو يجيك تغلط من ميشن خصت تريح مع ميشن غير يقول ريح معاك امي خيرك الوقت تريح معاك ركبك الوقت اش تساعد تريح معاك هكا سوال الشاب المراهق خيرك الوقت تريح معاك هو يختار من محمر كيبه تسحقش الموضوع مهم جدا خصت اتناولها معاك